الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل في بداية هذا اليوم المبارك أن يجعل لنا أوله صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، وأن لا يدع لنا فيه ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا حاجة لواحد منا له سبحانه فيها رضا وله ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها رب العباد عز وجل. هو يقول للأمر كن فيكون. يا ربنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اختم لنا يا مولانا بخير ما تختم لعبادك الموحدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله، التشهد في آخر الصلاة فيه أسرار عجيبة. تجلس بعد أن تصلي ركعتين أو الثلاث في المغرب أو الأربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء لتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم الصلاة الإبراهيمية التي يحفظها الجميع. العجيب أن التحية تكون في مفتتح العمل، أنت تدخل إلى زملائك في المكتب صباحا تحييهم بتحية الإسلام والسلام عليكم، تدخل إلى البيت تحيي أهل البيت في أول لقاء بعد غياب ساعات. أما أن تكون التحيات في آخر العمل فهذا سر عجيب. والتحيات لمن؟ لله رب العالمين. التحيات في معناها الحياة، عندما أحييك أنا إنما أطلب من الله عز وجل أن يبقيك حيا وحياة وفق المنهج. أما أن تحيي الحي الذي لا يموت فهذا سر يجب أن نتوقف عنده حتى نستطيع أن نتنسم من معانيه أسراره الدفينة. التحيات لله أي الثناء على رب العباد سبحانه وتعالى. تقول خديجة رضي الله عنها عندما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ خديجة منا السلام. انظر إلى هذه الرتبة العالية لأمنا العظيمة خديجة رضي الله عنها. السلام، الله عز وجل يقرئك يا رسول الله السلام ويبلغك أن تبلغ خديجة أن السلام سبحانه يقرئها السلام. فماذا ردت أم المؤمنين عندما نبأها النبي بهذه البشارة العجيبة؟ قالت لو قالت وعلى الله السلام كلام مش منطقي، لكن هذه تربية الإسلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منه السلام. انظر إلى هذا الفهم الدقيق لأمنا رضي الله عنها. التحيات لله أي الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله بما هو أهله. ولماذا كانت التحيات في النهاية؟ لأن هذا المحور أو المفصل أنك سوف تعود إلى الصلاة مرة أخرى طالما أنه عندك حياة، فهي ليست نهاية إنما هي بداية لعمل صالح آخر. أنت وصلت إلى نهاية الصلاة فتحيي رب العباد عز وجل، أي التحيات لله يا رب، ثناء مني عليك يا رب العباد، وحمدا لك على ما أنعمتني بهذه الصلاة، لأنني سوف أصلي وأصلي طالما أنا على قيد الحياة، لأنني سوف أبدأ بعد الصلاة حياة أخرى وإعمارا لهذا الكون وتثبيتا لثمرات هذه الصلاة. التحيات لله والصلوات والطيبات، وفي رواية والصلوات الطيبات. الصلوات الطيبات أو الصلوات والطيبات المطيبة بعطر الطاعة، طيبات يعني شيء مطيب، نقول عن العطر طيب. فأنت تطيب حياتك بذكر الله، تطيب وتعطر حياتك بالصلاة، تعطر حياتك بصلاتك برب العباد عز وجل. ليست الصلوات الطيبات فقط، هناك الحلال الطيب، كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا، وهناك بلدة طيبة مدحها رب العباد عز وجل، بلدة طيبة ورب غفور، سبحان الله، بلدة طيبة سبحان الله. إليه يصعد الكلم الطيب، لا يصعد الكلم الخبيث، لا، العمل الطيب هو الذي يرتفع إلى رب، مطيب بالتوحيد ومطيب بصدق النية ومطيب بالتوكل على الله عز وجل. بلدة طيبة وعمل طيب وكلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولا تذكر هذه الطيبات إلا في كل عمل صالح. حتى الملائكة يدخلون على المؤمنين الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب دون سبقة عذاب، سلام عليكم طبتم فادخلوها، سبحان الله خالدين. الملائكة عندما تدخل يذكر المؤمنين بهذه الطيبة. طيبتم يعني ايه؟ يعني انت ايها المؤمن كنت مطيبا في الدنيا. مطيب يعني ايه؟ يعني مثمر. الانسان الطيب هو الانسان المثمر. ما الذي حولناه نحن؟ عندما نقول عن عمك المنزوي عن الحياة، كيف عمك؟ اخباره؟ والله هو رجل طيب. يعني طيب عند المسلمين اليوم؟ يعني انسان انعزالي منعزل، يضحك عليه، غرير، ضعيف، لا بصمة له في الحياة. لكن الطيب في القرآن هو المعنى الأساسي أن يكون مثمرا. طبتم أي تعبتم في الحياة حتى طابت لكم الحياة بالطاعة، فطابت لكم الجنة بنعيمها من عند رب العباد سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات. أنت منذ أول الصلاة إلى هذه اللحظة لم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. هنا نفاجأ في التحيات أننا نسلم عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. العجيب أنني عندما أسلم يجب أن أكون داخلا، أي قائما على أقدامي. أنا أدخل عليكم في مجلس، أدخل عليك في مكتبك، في بيتك، أدخل قائما على أقدام، السلام عليك يا أبا فلان. أما أن نقول السلام عليك أيها النبي وأنا جالس، كيف هذا؟ هناك أسرار ثلاثة. السر الأول أنك تجلس هكذا وضع التشهد كأنك جالس بين يديه تتعلم منه صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي، وتذكر أنك لست من هؤلاء الذين كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينادونه من وراء الحجرات ويقولون يا محمد يا محمد اخرج علينا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لكن السر في التشهد كأنك جالس بين يديه تتعلم، كما تعلم سلفك الصالح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وعبد الله بن مسعود وابن أبي وأبي بن كعب وخالد بن الوليد وكل هؤلاء كانوا يتحلقون حوله جالسين هكذا في أدب، فأنت تشرك نفسك معهم. السلام عليك أيها النبي. وهناك لفتة أخرى، أن الأرض الواحدة هي التي تجمعك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرض الطاعة، أرض إحلال الحلال وتحريم الحرام، تحليل الحلال وتحريم الحرام، أرض أطيعوا الله ورسوله، أرض ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السلام عليك أيها النبي، ثم تنثني بعد ذلك بسلام أعجب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طب أنا أصلي منفردا، كيف علينا؟ لأن الإسلام نشأ في جماعة، جماعة المسلمين على شتى مذاهبهم وجماعاتهم وأفكارهم وآرائهم، كلهم أصحاب عقيدة واحدة، هذا مع ذاك مع اختلاف أساليب الدعوة، هذا يراها كذا وهذا يراها كذا، هذا يراها عودة إلى النصوص، هذا يراها ترقيق قلوب، هذا يراها إنشاء خيرات كبيرة، هذا يراها أن ينعزل أياما ليعبد رب العباد عز وجل، لكن الكل أصحاب عقيدة واحدة، أصحاب توحيد واحد، يعبدون ربا واحدا، يقرؤون كتابا واحدا، نسخة واحدة، ليس عندنا نسخ، ليست عندنا نسخ، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأنت تدخل نفسك حتى إن كنت منفردا مع طائفة الصالحين، السلام علينا جميعا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تنطق بالشهادة. عجيب أن الإنسان لما يدخل الإسلام ينطق بالشهادتين، أما تأتي الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في وسط التشهد، هذا أمر عجيب. لماذا؟ لأن إذا كان مركز الكون هو الكعبة، فمركز التوحيد يجب أن يكون وسط التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي ما قبلها يجب أن يكون لله ثم لرسوله، وما بعدها يجب أن يكون لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، على خلاف الفقهاء أن البعض يحرك سبابته طوال التشهد والبعض يرفعها عند أشهد أن لا إله إلا الله، كأنك ترفع هذه السبابة لتعلن أن هذا ركن من الأركان الخمسة، الشهادتين وأربعة أصابع مستقرة على فخذك أو على ركبتك، تعلن أن الأربعة إنما هي قابعة في حياتك، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وترفع سبابتك هذه لتعلن أن أول ركن في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تخفضها وأن محمدا عبده ورسوله. والأغرب أنك تقول في بداية التشهد السلام عليك أيها النبي، ثم تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم تقل عبده ونبيه، فتشهد له أولا، تسلم عليه كنبي نبئ من الله عز وجل، فتجد بينك وبينه تعاطف، ثم إذا جئت للشهادة تشهد له بالرسالة، لأنك في علاقة بينك وبين الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تأتي لتذكر هذا الخير الكبير الذي نحن فيه، لأن الذي أرسل به هذا إنسان يجب أن نصلي عليه، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذن الصلاة على النبي والصلاة على آل بيت النبي صلة بيننا وبين رب العباد عز وجل، فنحن مما ندين رب العباد سبحانه وتعالى به أن نصلي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نغالي ولا نضعهم في مكانة غير المكانة التي كرمهم بها رب العباد سبحانه وتعالى، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إذن أهل البيت هؤلاء نحن نصلي عليهم كما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نصلي على فاطمة وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى علي وعلى الذرية العطرة والعترة العطرة التي قد يبالغ القوم فيها وفي إظهارهم في صورة غير الصورة، لكننا منضبطين بالشرع ومنضبطين بما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ما الذي قاله هو في الصلاة؟ هل قال في صلاته اللهم صل على سيدنا محمد؟ هل معقول هذا؟ هل معقول أن الرسول يقول في صلاته اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا، قال اللهم صل على محمد. لا سيد في الصلاة مع الله، لا سيد، لكن خارج الصلاة سيدنا وتاج رؤوسنا ودرة تاج رؤوسنا والتراب الذي كان يدوسه، حتى قيل لبعض السائلين أيهما أفضل عند الله، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ طبعا كلكم سوف تجيبون عمر بن عبد العزيز، لأن الكتب التاريخ شوهت صورة بعض الصحابة. قال الحسن البصري لذرة تراب داستها نعل معاوية في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. سبحان الله، انظر إلى الأدب. حتى سئلت في الحج سؤالا، مكة أفضل أم المدينة؟ الكعبة أم المسجد النبوي؟ طبعا الكعبة مفضلة بأن الصلاة في المسجد الحرام الركعة بمئة ألف أكثر من المسجد النبوي، لكن في نقطة، المسجد النبوي بوجود الجسد الشريف فيها أفضل عند الله من الكعبة، والكعبة سبحان الله بما فيها من عظمة أفضل من المسجد النبوي إذا لم يكن الجسد الشريف في القبر الشريف. لماذا؟ أنا لا أريد أن نفسر الكلام تفسيرا خاطئا، لأن الكعبة كما روي في الحديث ما أبهاك وما أعظمك وما أجل حرمتك عند الله، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. إذا كان المؤمن العادل زي حالتنا كثير الذنوب حرمته عند الله أعظم من الكعبة، فما بالك بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني لنا أن يعني نأخذ من النصوص، وسبحان الله العظيم هناك سبحان الله حتى أنت داخل الصلاة سجودك بخشوع رهبة من الله، وجلوسك في التشهد خشوع محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وأنت ساجد أنت ترهب جانب الله، تخاف جانب الله عز وجل لأنك ساجد بين يديه. أما إذا جلست واستأنست وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تشهد له بالرسالة بعد شهادتك لله بالوحدانية، هذه مسألة خشوع محبة، خشوع يعني خضوع ذلة لله أولا، ثم حبا لمقام وصاحب المقام والجناب العالي لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، رب واحد، كتاب واحد، قبلة واحدة، رسول اختزن في حياته كل الرسالات والنبوات التي كانت من قبل. الرسل والأنبياء من قبله انقسموا قسمين، قسم أخرج أمته من الصفر إلى التوحيد طائفة منهم، والقسم الآخر قام بعمل الترميم للعقائد الخربة أو ترميم إصلاحي مؤقت محدود. القسم الأول كان سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. هؤلاء أخرجوا أقوامهم من الصفر من عدم التوحيد إلى التوحيد لطائفة محددة. القسم الثاني قام بعملية ترميمية، سيدنا سليمان وأبيه من قبل سيدنا وأبوه من قبل سيدنا داود، عبارة عن ترميم إصلاحي معماري كوني، نشر العمران في الأرض. سيدنا يوسف كان عمل عملية ترميم اقتصادي، وجاء إخوة يوسف ببضاعة مزجاة، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. سيدنا يوسف قام بمرحلة ترميمية اقتصادية. أما يعني حتى سيدنا موسى على كثرة ذكره في القرآن لم ينصفه قومه بأن يساعدوه على دخول الأرض المقدسة، ومات هناك قبل بيت المقدس برمية حجر. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم اختزن الإصلاح كله في حياته ووضع البذرة القوية لتظل هذه الحضارة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بالله عليكم، رب واحد، رسول هذه قيمته صلى الله عليه وسلم، كتاب واحد، ليست نسخ متعددة. ألا يدعونا نحن أن نعتصم جميعا بحبل الله وألا نتفرق؟ لماذا إذا دخلت المسجد ورأيت من يلبس ثوبا قصيرا تعيب عليه، أو ثوبا طويلا تعيب عليه؟ هذا أطال لحيته يا أخوة، حر، هو يرى أن هذه السنة، هذا قصر لحيته، لا مشكلة، لا تنظر إليه نظرة سواء، هذا حلق لحيته. نحن لا نشجع هذا طبعا، ولكن هي من السنة المؤكدة أن يطلقها، لأن لحية الرجل وجدت لتطلق لا لتحلق. لكن فرضنا جدلا أنه حلق اللحية، هل تنظر إليه أنه عبد الله بن أبي بن سلول؟ هل تنظر إليه يعني أنه زعيم منافق 2010؟ يا أخي اتق الله، انظر إلى الناس بالخير. رأيت هذا متمسكا بالنصوص، هنيئا له. رأيت هذا صوفيا متمسكا برقة القلب، هنيئا له. رأيت هذا يتحرك هنا وهناك وينشر دعوة الله على طريقته ظنا منه أن هذا هو الخير، يسمي نفسه أي اسم خيرا، بارك الله فيه، هو إنسان يزرع الخير في العالم، جزاه الله خيرا. لماذا لا ننضم سبحان الله بعضنا إلى بعض كاللحمة الواحدة؟ إن الشافعي رضي الله عنه صلى في صلاة في المسجد الكوفة فقنت في الوتر، وصلى الوتر أمام الناس قانتا، والناس بعد أن جاء الشافعي من مصر زائرا العراق تعجب الناس، الشافعي يخرج في صلاة الوتر؟ هذه عند أبي حنيفة فقط. بعد ما انتهت الصلاة ضحك الناس، هل غيرت مذهبك يا إمام؟ معقول أنت يعني تقرأ؟ قال احترمت رفات أبي حنيفة. هذه بلد مدفون فيها جسد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، فاحترمت وجود هذا الجسد. سبحان الله، إلى هذه الدرجة، إلى هذه، كان الناس يحترم بعضهم بعضا. بعد حروب الردة دخل أعرابي إلى المدينة، قال فرأيت رجلا طويلا أبيض يقبل رأس رجل قصير جالس ذو شعر غزير يظهر من تحت عمامته. قلت من المقبل ومن المقبل؟ من اللي بيقبل ورأس من هذه الذي تقبل؟ قالوا هذا عمر بن الخطاب يقبل رأس أبي بكر. لما؟ قال لأنه بعد أن انتهت حروب الردة كان عمر بن الخطاب من كبار المعارضين لقتال المرتدين، حتى ثار أبو بكر وقال يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، أجيئك لنصرتي فتجيئني بخذلانك؟ والله لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين خارج المدينة ومن المسجد لأنفذن بعثة أسامة، ولأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، إنما أنا متبع ولست مبتدع. وقف عمر بجوار صديقه أبي بكر الخليفة وصار يناصره في الحروب، وولى أبو بكر على 11 جيشا القيادة العامة جعلها في يد خالد بن الوليد، وآبت الجزيرة مرة أخرى إلى الإسلام، وعادت إلى سالف عهدها يوم أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الأعرابي ليرى هذا المشهد الفريد، عمر المعارض يقبل رأس أبي بكر لأنه عاد إلى الحق، رأى أن أبو بكر كان صوابا. هل قال والله يعني إحنا بس كان من باب المناوشات، كان من باب الرأي والرأي؟ أبدا، عمر رأى أنه كان على خطأ فقبل رأس أبي بكر. لماذا نحن لا نصنع صنيع عمر، نقبل رؤوس من يصنعون خيرا لنا من آباء وأمهات وعلماء وأناس صالحين يبذلون الخير؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا على قلب أتقى واحد منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، وارزق بناتنا بأزواج صالحين، وهب أبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم عصم أبناءنا أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، واخرج عنهم شياطين الإنس والجن، وفق الولاة لما تحبه وترضاه، وأحطهم ببطانة الخير التي تحثهم على الخير وتأمرهم به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله، في درس الاثنين بدلا من بعد صلاة المغرب إن شاء الله سوف نجعله بإذن الله بعد صلاة العشاء، لأن صلاة المغرب مبكرة جدا بالنسبة لإخواننا الموظفين أو الموظفات أو العاملين والعاملات. إن شاء الله بعد صلاة العشاء يوم الاثنين طول مدة فترة الشتاء إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا، الدرس بعد العشاء إن شاء الله رب العالمين يوم الاثنين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد صوتي منخفض يعني تفكروا انه يعني تبتل وخشوع هو غصب عني يعني هو ده اخر ما عندي يعني ان شاء الله بنشفي كل مريض باذن الله رضى عليك لان بعد الصلاه لا يسلم عليه هو حر يعني عايز ياخذ بركه ياخذ جنبها حاجه ثانيه خد بالك المهم يعني رضى عليك ويبارك لكم يا رب. نكمل موضوع الخطبه ان شاء الله. تشهد فيه كما هي الصلاه كلها اسرار عجيبه. أنت في التشهد بتعلن أمورا ثلاثة. الأمر الأول عبوديتك لله عز وجل. طبعا يقال في قصة التشهد كلاما، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه جبريل عند سدرة المنتهى وجد نفسه منفردا في مكان غريب لم يره من قبل، بل لم يصل إليه بشر من قبل، فألهمه ربه التحيات لله والصلوات والطيبات. يقال أن عمر الله يرضى عليه كان يقول في صيغة تشهده التحيات لله الزكيات الطيبات، ونقل المالكية عنهم كذلك، نقلوا عن عمر هذا النص. ولكن خلينا مع الجمهور التحيات لله والصلوات والطيبات. فإذا به يسمع سلاما عظيما، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإذا به يجمع الأمة معه. لم يقل السلام علي وعلى عباد الله، لا، السلام علينا وعلى عباد الله. دليل على أن هذه أمة مجتمعة. قلنا من قبل في قضية البسملة، في قضية الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت تصلي منفردا. لكن ماذا تقول؟ تقول إياك أعبد وإلا إياك نعبد. طب مدام كلنا نعبد لماذا نتفرق؟ ليه نتفرق؟ فربنا جدلا يا أخي، رأيت رجلا في الصلاة واضعا يده اليمنى على رسغ يده اليسرى سليم، وجدته قريبا من مرفقي الكوع كده سليم، وجدته واضع تحت صدره بقليل جميل، وجدته ناحية قلبه شوي مفيش مشكلة، فوق سرته شوي مفيش مشكلة. انت بس إلا حركة واحدة هذه التي تضع يديك قريبة من صدرك، هذا هو الإقماع، فهم مقمحون أي مسلسلون مغلولون لما ينفع هذا الحركة، لا ليس هذا هو، عايز يثبت أنه إيه خاشع. يعمل إزاي؟ وضع يديك، لا لم يرد هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. فإذا رأيت هذا، طب رأيت واحد جنبك يصلي وقد أسبل يديه ذراعي جنبه مش مشكلة، هذا سليم، هذا يسمى هيئة صلاة، ليست ركن ولا سنة مؤكدة ولا تبطل الصلاة بها ولا تزيد في الأمر شيء، وإنما تعطيك هيئة صلاة بس. وبعدين كان الإمام مالك يخاف من أن تستند أنت في الذراعين دول تعمل كده، فتبقى مستند وعايز تكون ايه يعني تترك جسدك هكذا مستريحا لله رب العالمين. بدليل الفقهاء كرهوا صلاة الحابس والحاقن والصافد. ما تصلوا على رسول الله. كرهوا صلاة الحابس، اي الحابس لبوله، لانه دايما عايز يصلي بايه، يصلي وهو قلق، يجي من العمل او يلحق عايز يصلي صلاة العصر قبل ان يعني عزك الله يعني يتخلى ويتحلل من مما عنده من بول، ويصلي يصلي سريعا. لا، هذه صلاة مكروهة. ليه؟ سوف تصلي سريعا وانت متألم. وصلاة الحاقن الذي يحبس غائطه، وصلاة الصافد اللي هو حاطط رجليه ملتصقتين ببعض، هذه للمرأة. المرأة تصلي تضع قدميها بجوار بعضها البعض، خلي بالك. لكن ربنا يبارك في الأخوات المتفيهقات، وهن كثيرات، أراح الله منهن الذكور والإناث. سبحان الله، أخت فاضلة جاي من الحج بالأمس تتصل بي، أنا مش عارف ليه العرب كلهم يقولوا يتصل علي، حتى العلو في الاتصال لا إله إلا الله، اتصل بي لكن علي من فوق، اتصل علي ازاي يعني ساكنة في الدور الخامس وانا تحت، بلو اتصلت عليك، اتصلت بك. المهم عليك يا شيخ، نعم والله احنا طفنا طواف الافاضة مع طواف الوداع يا ستي، مع عدم استراحتي لهذا الامر، لكن بعض العلماء يجيزونها وانا اطأطئ الرأس لعلمائنا. خلاص انا فيما قرأت من فقه وفقه مقارن لا ارى هذا. طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع ليس ركنا، ولا يجمع نيتين مختلفتين في نية واحدة، ما ينفعش. يعني كهين ينعي ولده ويصلح ساعات في نفس الوقت، يا تنعي ولدك تصلح ساعات، لكن هو عايز يعمل إعلان مرة واحدة، خلي بالك. فحكيت النيتين، لكن احترامنا للعلماء، كان معي علماء أجلاء أفتوا بهذا وأنا سكت، وهم يفتون بهذا ينظرون إلي ضاحكين يعني مبتسمين، الود موجود، وسكت. فالمهم الاخت قالت لهم هذا خطا، فده بعض العلماء قال لا تسمعوا للعلماء. يا الله، ما نسمع لمين؟ للطبخات؟ لا اله الا الله. فقلت للاخت انا خفت عليهم، لان قعدت قالت لهم مجموعه من الفتاوى تحرم فيها ما تشاء، يعني ما تسمعوش للعلماء ولا الفقهاء، اسمعوا لها هي. قلت لها الله يرضى، انا عايز اطمئن. لها زوج؟ قالت لي الله يعين، الله يعين. لا اله، دي مع العلماء، دي بتنتقص من قدر العلماء كلهم. فما بالك عايشه مع زوج، حاجه من اثنين، يا اما دخل الجنه صبرا، يا هو عايش في نار في الدنيا. ما يعني ما ان شاء الله، ونيران الدنيا تخفف ان شاء الله نيران الاخره. تخيل دي، ان يستيقظ الصباح لقيتها في وجهه، يا ستار يا رب، ولطف يا لطيف. بهذا رايها مع العلماء. سبحان الله، ابو نواس كان متزوج زوجه كده فيها بعض خلق ممن تعرفهن انت، كانت تقعد خلف الستاره تسمع الاحاديث بتاع الرجال، واجارك الله الرجال لما يكونوا خيبانين يتكلموا كلام فارغ، والستات لما تكون فارغات يتحدثن كلاما اشد فراغا. تخيل انت مجموعه نساء فاشلات في الحياه الزوجيه يقعدوا مع بعض سبعه، هيتكلموا عن الرجال ايه؟ ها؟ ماذا يقول؟ ها؟ طب الرجال نفسهم اول ما يقعد معاه، ما تزوجت على زوجتك؟ ما عملت؟ لا اله الا الله، يا اخي خليك محضر خير، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم، فاول ما يقعد يدردش يجد الكلام اللي كان يقوله مع اصحابه منشور في الحي كله. يقول يا ربي، هو احنا علينا هو السي اي اي قبل التاريخ؟ الله، ايه اللي جاب الاخبار دي بره في الشارع؟ اكتشف من زوجته قاعده ورا الستار، الكلام اللي تقوله تروح ايه تنشره. قال لها تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين، اغربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. لا اله الا الله، الكلام الاسرار عند الغربال ينزل، وكانون نار والعياذ بالله تقاد حول. سبحان الله، وكان يقول وددت ان تموت زوجتي عاجلا وتذهب إلى القبر فحاسبها فيه نكير ومنكر، ولكن نجار السوء باق معمر، هو حر، هو غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء. المهم ما علينا، فإذا وجدت من أسبل يديه هكذا كما يعني أفتى بعض المالكية لا تعب على هذا وصلي، ولا داعي للنقد، لا داعي للنقد. الرجل الأعرابي بيطوف حوالين الكعبة وبيدعو دعاء عجيب، رآه أحد تلاميذ أبي حنيفة، الرجل يقول إيه؟ يا رب العباد لك كثير، ولكن لا رب لي إلا أنت، فاغفر لي، أما العباد فهم أحرار. فالرجل الشيخ قال له يا رجل ادعو الله ولا تلمز الآخرين، أنت مالك أنت تدخل من سبحان الله، أنت تحجر على رحمة الله. والذي رآه يدعو لأمه، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحم أمي، اللهم بارك، اللهم أمي. قال له يا رجل أبوك؟ قال له يحتال لنفس أمي مسكينة، لا عارفة تدعي ولا عارفة تقول ومسكينة وكذا. أيام كانت الأم مسكينة يعني، ربنا يبارك في أمك يعني إن شاء الله. المهم فالأم سبحان الله لا تضع عن، يا أخي الأم شفنا أمهات لا تضع عنفها في حياة ولدها ولا بنتها ولا مرات زوجة ابنها، سبحان إيه اللي بيحصل ده؟ أنا نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. التحيات لله. فالصلاة كلها عجب، يعني تبدأ بالبسملة والحمد ثم ندخل على قضية الايه؟ على قضية التشهد. سماها العلماء التشهد، عجيبة، تشهد في نهاية الأمر. طب التشهد في بداية الأمر؟ قال لا، ما هو العبد ده أصلا مسلم فهو نطق بالشهادتين من زمن، فلما يأتي يجدد العهد في آخر الصلاة أن ينطق بالشهادتين كي يعيش معها إلى أن يأتيه ملك الموت. الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. العجيب أن العلماء يفرقوا بين النبي والرسول. فتصلوا على الرسول. الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة رسول منكرة من غير ألف ولام. كلمة رسول قد تأتي من غير ألف ولام، ورسولا من بني إسرائيل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا من غير ألف ولام. لكن لم تأتي كلمة النبي إلا بالألف واللام، وتجدها خاصة بسيدنا رسول الله فقط. زي إيه؟ زي لفظ عبده، لفظ العبودية. أي نبي من قبل عليهم السلام يأتون بلفظ العبودية يذكر الاسم بجوار لفظ الإيه؟ العبد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واذكر عبادنا، وبعدين يعدد الايه؟ الانبياء بعد. لكن لما تيجي تقرا كل يوم جمعه الصبح تفتح الكتاب، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، من يعني شو لم يذكر اسمه؟ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اليس الله بكاف عبده؟ خلاص. فإذا ذكر كلمة عبده وحدها بدون اسم تذهب فورا إلى سيدنا محمد. العجيبة ليه؟ قال ما هي فيها ملحة. إيه الملحة اللي فيها؟ قال لك أنت لك أخ واحد، أخ واحد مش غيره، يجي يزورك، اطرق الباب، تقول لابنك حسن، حسن افتح الباب، من؟ ولك عمي. عم انت فهمت انه مين؟ اخوك. لكن لو قال عم فلان، ها يبقى جاره، ها ابن عم ابوه، صاحبه في المصلحه، قريبهم، قريب والد عم فلان. خلاص سبحان الله. فاذا كان ايه؟ كان الولد ام تقول له افتح يا ولد الباب، رد على الهاتف، مين؟ يقول لها ابويا، وبس. يبقى من؟ ابوه هو، صح؟ لان عندنا اختفى يعني للاسف، هذا كان زمان في البلد يقول ابويا فلان، صح ولا لا؟ كان كل البلد يا عم يا خالي يا ابويا، صح ولا لا؟ هم الثلاثه، اي حد من في سن ابوه اسمه ايه؟ ابويا فلان، ابي فلان. خلاص. طيب فسبحان الله العظيم، حتى عمر رضي ان عمر رضي الله عنه ماشي في الطواف، في طواف الافاضه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وأليس هذا مقام أبينا إبراهيم يا رسول الله؟ ده مقام إبراهيم؟ قال نعم. قال ألنا أن نصلي فيه؟ الرسول سكت. سكت لأمرين: ليعلمنا عدم التجرؤ على الفتية. إلى هذه اللحظة لم يكن مأذونا لرسول الله ولا الصحابة ولا المسلمين أن يصلوا في مقام إبراهيم، هذا أمر. يبقى لأننا لا نتجرأ على الفتية. الأمر الثاني: ها، حتى ينتظر الوحي. ينزل جبريل بعد الرسول فين؟ بيشرب من ماء زمزم، وراح يسعى بين الصفا والمروة، ينزل جبريل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا كان عمر كان فخور يقول إيه؟ وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث. أنا جت لي إلهامات كده، الله نزل يعني القرآن نزل بها، سبحان الله العظيم. أنا سبحان الله العظيم. هل كان هذا مدعاة لأن يطمئن عمر أم أن يخاف عمر؟ مدعاة لخوفه. لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. فإذا عندما يطرق الباب أبي فلان، ولذلك عبده عبدنا، أليس الله بكاف عبده؟ لا تذهب إلا لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنما القرآن يريد أن يقول لنا إن صفات العبودية الحقة ما تحققت بكاملها وبحذافيرها إلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبده بس كده، سبحان الله. ولذلك ايه؟ لما ربنا اخذ الميثاق، اخذنا ميثاق النبيين، ها، قال له ايه؟ ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم، واخر الايه قال ايه؟ ها، واخذنا منهم ايه؟ ميثاقا، مش اخذنا منكم، لا، اخذنا ايه؟ منهم ميثاقا ايه؟ غليظ. الميثاق الغليظ العجيب ذكر في مرتين في هذه الآية على الأحزاب، صح مولانا؟ في الأحزاب، أنا قاعد جنب عالم قراءات فلازم نكون إيه؟ مؤدبين شوي. ففي الأحزاب، فالميثاق الغليظ مأخوذ على النبيين، خلاص؟ وبعدين في النساء ربنا بيكلمنا إحنا يا رجال: وكيف تأخذونه؟ ها؟ وقد إيه؟ أفضى بعضكم إلى بعض، ها؟ وأخذنا منكم إيه؟ يا الله، ميثاق غليظ. فالنبيين ربنا اخذ عليهم ميثاق التوحيد وميثاق تصديق النبي صلى الله عليه وسلم خاتمهم، والميثاق الذي اخذ علينا معشر الرجال هو الميثاق الغليظ الذي بيننا وبين زوجاتنا. انظر الناس بيلعبوا به ازاي. شو الميثاق الغليظ ذكر فين؟ مع الانبياء في التوحيد وفي الاعداد لخاتمهم عليه الصلاة والسلام، لكن وهو اخرهم يقول ايه؟ ولقد اخذنا من النبيين ايه؟ ميثاقهم ايه؟ ومنك ومن نوح. هو من الاول؟ من الذي جاء في التاريخ؟ نوح ولا سيدنا حبيب الله؟ سيدنا نوح. لكن ايه؟ سبحان الله العظيم، انظر الى الى الى مقامه عليه الصلاة والسلام، الى مكانته، لاننا قلنا انه اختزلت فيه كل النبوات السابقة، كل الرسالات السابقة، حتى يظل دينه هو الدين الخاتم. هنيئا لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. كان علماءنا الله يرضى عنهم يعلمونا أن التشهد ده مش نهاية الصلاة، هو نهاية الصلاة وضعا، لا، ده إعداد العدة لما بعد الصلاة. ليه؟ لأن في الصلوات الطيبات وفي صلوات مش طيبات. يعني كيف في صلوات مش طيبات؟ يعني أنا أصلي والثوب اللي أنا لابسه فيه 10 دراهم رشوة، هل هذه صلوات طيبة؟ ها؟ هل هذه صلوات طيبة؟ طيب، أصلي وهذا إلى المحكمة لأشهد والعياذ بالله شهادة زور، هل هذه صلوات طيبة؟ ها؟ أصلي وأنا أظلم الزوجة والأولاد ولا أراعيهم ولا أتقي الله ولا أواظب على أوامر الله عز وجل، هل هذه صلوات طيبة؟ إذن الصلوات الطيبات هي الصلوات التي تأتي بالثمرات. طيب، انت عندك مثلث عجيب في التشهد: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى عندنا كم قاعدة هي؟ ها؟ مثلث. السلام رأس المثلث، والرحمة ركن المثلث الثاني، والبركات الركن الايه؟ الثالث. السلام والرحمة بدأت بهم البشرية لما سيدنا نوح اعلن ان السفينة سوف تمشي بسم الله مجريها وسوف ترسو ايضا بايه بسم الله مجريها، يعني بسم الله في المرسى وفي المجرى وبسم الله في الايه في المرسى، يعني البداية ايه بسم الله والنهاية بسم الله. طيب فلما سمى الله عز وجل وجعل الوجه لله والبداية من الله عز وجل حصل ايه؟ يا نوح اهبط ايه بسلام منا ها وبركات عليك. يبقى المثلث سيدنا نوح خد منه ايه؟ ها اثنين، خد منه ايه؟ سلام وبركة. الله خد منه سلام في البداية ايه؟ تمام. طيب تعالى الواحد تاني، سيدنا سليمان هذا الملك النبي الرسول الملياردير العجيب اللي اوتي ما لم يؤت احد من العالمين، ها اول ما وصلت الرساله لبلقيس الهدهد لقاها قاعده كده، راح القى بها الايه الخطاب الكتاب. اول ما مسكت الكتاب يا ايها الملأ اللي هم الايه الحاشيه، ان القي الي كتاب كريم. بالله عليك ايه اللي عرفها انه كريم؟ هي لسه ما فتحتوش صح ولا لا؟ اول ما دخل الكتاب كده، انت لما واحد ربنا اعطاه من المال يرسل لك دعوه لعرس ابنه تختلف عن الدعوه اللي وصلك من زميلك صح ولا لا؟ زميلك يقول لك ايه بكوعه كده فلان بعد بكره كتب الكتاب خلاص، لانه ما عندوش وسيله انه يبعت لك حاجه تانية يبعت لك مش عارف ايه فيها مفضل وفيها ايه مذهب وشيء تارة من الله. ده انا مدعو لحفله بتاعت ناس كبار. تمام. تخيل انت سليمان ان الكتبة والموظفين عنده الجهاز الاداري ها جن، ها شو انت لما يكون عندك في المصلحة جن يعمل ايه؟ يمخولك سبحان الله، يهبلك والله سبحان الله. لكن دول جن بيشتغلوا عنده، فالجن لما يعمل كتاب لبلقيس ها سبحان الله. بس في عجب، الهدهد كان عجيب قال ولها عرش عظيم، بس سيدنا سليمان قال لا العظم ده مش عظيم ولا حاجة، ده عظيم في نظره في نظرهم هم، لكن طالما انه مش على اساس التوحيد لا يكون عظيما، هذا على جرف انهار فانهار به في نار جهنم. لا ده مش عرش عظيم، هو عرش بس مش عظيم. بس يعني العالم الحر الان، في مره استضافوني في تلفزيون معين في دوله يعني من خارج الدول العربيه والاسلاميه، ما رأيك في هذه الحضارة في هذا العالم العجيب؟ والله يعني أنتم عملاق، لا ينكر أحد، لكنه مصاب بالسرطان وعملاق وحالته متأخرة، عملاق لا ينكر أحد أنه عملاق، قهر طلع الفضاء وإحنا نايمين وسرق الأرض وإحنا نايمين وتزوج الدنيا وإحنا طلقناها وإحنا نايمين وهكذا، وليس هذا يعني من الإسلام في شيء. سيدنا سليمان لما ألقى الهدهد الكتاب إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه، وأتوني مسلمين بكلمتين ولا خطاب طويل ولا مقدمة ولا موضوع ولا سبحان الله. تمسك الجريدة الأجنبية تلقيتها 8 صفحات 10 صفحات، الجريدة العربية 740 صفحة سبحان الله. تاخذها تقرأ العنوان وتقول لا إله إلا الله، إلك تذكر لا حول ليا من كل سبحان الله. الله يعينهم كل يوم يكتب كل يوم الله يعينهم والله سبحان الله العظيم. العرب زمان المسلمين كان عندهم سبحان الله أمير المؤمنين في بغداد يرسل لوليه على مصر، ما عندوش وقت الكتابة رجل عملي، وورد له أن الوالي بيظلم الناس، بعت له رسالة أما بعد بارك الله فيك كثر شاكوك وقل شاكروك، إما اعتدلت وإما اعتزلت. السلام عليكم. ده عند وقت ده فهمت الرسالة ولا ما فهمتش؟ قل شاكروك وكثر شاكوك، إما اعتزلت. قاضي القضاة في الكوفة ورد له ان القاضي اللي هو موليه في قم بدا يجور في الحكم، بعت له رساله مش وقت ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم. تقرا الله بس ما عندناش وقت يا خلاص، لا لجنه وتحقيق وحد لجنه صلاحيه ولجنه ثلاثيه ولجنه رباعيه ولجنه خماسيه لغايه ما دماغنا بقت خماسيه سبحان الله. ما كانش عندهم وقت، كان عندهم عمل فقط، العمل ثم العمل، لا وقت عندهم سبحان الله. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين، لا كتب لها قصة ولا حكاية، وانا بلغني ان انتم تعبدوا الشيء. ايه التفاهي ايه ابدا خلاص. كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوا المسلمين خلاص. وبعدين لما جاءت ورأت المملكة دي كلها، فهو قلنا نعمل لها اختبار كده نشوف نهتدي تهتدي ام تكون من الذين يهتدون، نشوف نعمل لها شوف مدى قناعتها بقدرة الله عز وجل. أهكذا عرشك؟ أتريها درسة في معهد دبلوماسي، معهد دبلوماسية العالية، معهد عجيب. هي قالت إيه؟ لو قالت نعم أيوة العرش أيوة هو ده اللي في كان في سبأ. معقول سبأ من 6000 سنة ينقل يروح بيت المقدس بهذه طب يعني كلام ده عقلي ولا غير عقلي؟ غير عقلي. طب لو أنكرت لا لا مش هو، طب إزاي ده هي عارفاه بال ده بتقول عليه يعني بالله عليك يعني والله لو قلت لي الكرسي اللي انت قاعد عليه صفوري ما اعرف. المهم يعني لو يعني هي قاعده على العرش ده دي لها سنين مش عارفاه؟ عارفاه صح. هكذا عرشك ما شاء الله عليه، يبدو سلاله الدبلوماسيه على مستوى العالم الى الان واخده من كلمه كانه هو. ها الدبلوماسيين يجتمعوا اجتماع ويطلع المسؤول قبلهم بتوع الصحافه، ايه اللي حصل في الاجتماع؟ قد تباحثنا في الأطر التي كانت مخططة من قبل، وإن المخططات التي كانت وضعتها اللجان المختصة قد تباحثنا فيها وربما نصل فيها إلى نقاط مهمة، وسوف يخرج التقرير النهائي. سبحان الله هو الفاهم ولا أنا فاهم ولا وصلنا لحاجة. طب يعني هو الموضوع إيه؟ ضربتوا بعض يعني حد موت الثاني عملتوا سبحان لا إله إلا أنت أو ده كأنه هو كأنه هو تقولش كلمة تقولش موضوع كامل يعني تطلع ابدا كانه لا اله الا الله كان. فهي نفس القضيه بلقيس عظمه عجب يا اخي والله كانه والله انت احسبها سليمان لو طلع هو هو ما قلت لك ما كانه هو طلع مش هو ما انا غلطت وانا قلت لك هو هو لك كانه الله ده ام الدبلوماسيه والله دي عجب يا اخي والله سبحان الله. وبعدين العجيب الاعلام العجيب او الدبلوماسي العجيب بتاع سيدنا سليمان هدهد يعني لحد يعني هدهد سبحان الله. والعرب كانت ما تحبش لا تحب الهدهد ليه؟ ما هو درس اللغه مشكله برضه، والهدهد ده من الهد. فلو طلع العرب مسافر ورايح على الشام ولا العراق ولا اليمن ويلاقي الهدهد قدامه يقول لا يرجع ما يرضاش لا لا يقبل ان يسافر. ولو الطير طار من اليمين للشمال اسمه السانح يقول لا لا لا لا من الشمال لليمين اسمه البارح لا لا يسافر. اذا طار من اليمين لليسار جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابدلنا بدلا من هذا الكلام صلاه الاستخاره. اما التشاؤم الرقم 13 القطه السوداء مش عارف الايه في ناس في البلاد العربيه يضع على على على الباب من بره مش عارف بعد ما يذبح الاضحيه يضع مش عارف 5 بصمات يا بابا البصمات ورانا ورانا في ايه عامل تعملوا ده سبحان الله. ولا ده عشان مش عارف ولا حاطط حدوه فرس ده ولا داخل اسطبل لا حول ولا قوه الا بالله. حدوه ايه يا راجل عيب هذا بتاع اللي بتحط في رجل الفرس انت بتحطها على الباب ليه عيب كده لا اله الا الله. واللي مركب لك في السياره من ورا مش عارف حذاء صغير يا اخي اتق الله مفيش ادب سبحان الله عشان ما يبص يبص على ايه لا اله الا انت سبحان. المهم نسال الله السلام. البعد عن الدين مصيبه كبيره. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. انظر يا اخي انت تسلم عليه نبيا وتشهد له رسولا فانت تجمع المسالتين في وقت واحد. هنيئا للمسلمين بالصلاه وهنيئا اذا فهموا الصلاه وهنيئا اذا ترجموا هذا الى عمل. يعني لنا في الموضوع يعني هذا بقيه ان شاء الله لان الموضوع فيه لسه شويه يعني معاني كبيره ان شاء الله. ان كنا من اهل الدنيا الجمعه القادمه باذن الله نلقاكم يوم الاثنين باذن الله بعد صلاه العشاء. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.